الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 18 من تفسير ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح، الذين هم في صلاتهم خاشعون، قيل خائفون ساكنون. الحسن البصري قال: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، حينئذ تكون راحة له وقرة عين. في الحديث: وجعلت قرة عيني في الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، عن الباطل، ويشمل الشرك والمعاصي، والذين هم للزكاة فاعلون. الأكثرون على أنها زكاة المال، ويدخل فيها زكاة النفس من الشرك والدنس. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. استدل الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لا كالمنافقين الذين لا يراعون عهد، والذين هم على صلواتهم يحافظون، على مواقيتها، يحافظون على خشوعها. وهنا لطيفة، ذكر الصلاة أولا في الوصايا أو الصفات الحميدة، ثم اختتمت بالصلاة، يدل هذا على أفضليتها. أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس. ورثهم للحديث: ما منكم من أحد إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار. ورد في الحديث: أن للمسلمين ذنوب كأمثال الجبال، يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. ليس من باب الظلم، لكن من باب الاستحقاق. الاستحقاق وهو الذي يكون في فكاك المسلم من النار لكل مسلم يهودي أو نصراني، يقال هذا فكاكك من النار. نعم، تمم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن سلمكم الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة هذا ذكرنا في مختلف الحديث رقم 53. تكتبون ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. يضعها على اليهود والنصارى، الشيخ الباني قال ضعيف، وإن كان في مسلم الشيخ الباني يرى أنه ضعيف. وكذلك البيهقي رأى أنها شاذة، ولعل المسلم الإمام مسلم كذلك يرى بالترتيب الإسنادي أنها معلّة، وعلله البخاري كذلك. تراجعون بحث. ثم ذكرنا أوجه التوفيق، فطول يعني لو أسلم لكان هذا مقعده فيرثه المسلم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قيل هو آدم من صلصال من حمأ مسنون. أحاول أن أذكر الأقرب للمعنى من أجل الاختصار. إذن هذا الراجح أنه آدم من صلصال من حمأ مسنون، من سلالة من طين، هو معنى صلصال من حمأ مسنون، وهو معنى من طين لازب. فرب العزة قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منه الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. ثم جعلناه نطفة على جنس بني آدم الإنسان يرجع، ثم جعلناه نطفة، ثم طور بعد طور نطفة علقة، مضغة قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني ثم نفخنا فيه الروح، فتبارك الله أحسن الخالقين. يدل ذلك على قدرته سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، كما خلقكم من عدم وطور بعد طور تصيرون للموت. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يوم القيامة تبعثون. فلماذا منكر البعث لا ينكر النشأة؟ ما دام النشأة ما يستطيع أن يجاحد أنه كان نطفة، ومن قرأ في تطور الجنين يرى سبحان الله أمر عجيب. والآن الحمد لله التعلم متاح. ولقد خلقنا فوقكم، نعم، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا، كم قلنا مختلف الحديث رقم كم؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. خلق السماوات والأرض، رب العزة يقرنه مع خلق الإنسان كثيرا. سبع طرائق سماوات وما كنا عن الخلق غافلين، بيان قدرة الله عز وجل أنه رفع هذه السماوات السبع، ومع علوه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فيذكر نعمه سبحانه وتعالى على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا لا يكفي الزروع. وقسم رب العزة الأرزاق من أجل أن يتعايش بنو آدم، هذا يحتاج لهذا، هذا عنده معادن، هذا عنده زراعة، هذا عنده هكذا. حتى الأراضي التي تسمى الأرض الجرز التي لا يصلح معها المطر، شبه السبخة، أرض مصر كثيرة الرمال، رب العزة قيض لها نهر النيل، فإذا كثرت أمطار الحبشة والسودان ساق هذا النيل معه طين أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على تلك الأراضي فيزدرعون، فأرض مصر سباخ يغلب عليها الرمال. فقيض رب العزة لها رمال من بلد غيرها فأسكنناه في الأرض، كذلك جعل خزانات لهذا الماء رمل يتخلله الماء ويبقى في مكان لا يكون عميق لا يستطيعونه الوصول إليه، ولا كذلك مرتفع يبقى على وجه الأرض فيؤذيهم. وإلا رب العزة يستطيع أن لا ينتفع الناس بشيء من هذا المطر، إما مالح أو يكون عميق. فإنشأنا لكم بجنات من نخيل وأعناب، وهذا المألوف في الجزيرة العربية، وإلا لكل بلد فاكهة لكم فيها فواكه كثيرة ومن كل الثمرات. وشجرة تخرج من طور سيناء، الزيتونة تنبت بالدهن تخرج الدهن، وصبغ للآكلين أدم. ثم ذكر رب العزة الأنعام والانتفاع بالشرب من ألبانها ولحومها والركوب عليها. نعم تمام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. ما سمعنا بهذا ببعثة البشر في آبائنا الأولين، إن هو إلى رجل به جنة مجنون فتربصوا به حتى حين، انتظروا به ريب المنون حتى تستريحوا منه. نعم. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك

أيها الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة لطيفة. أكل الحلال عون على العمل الصالح. فقام الأنبياء بالعمل الصالح حق القيام، أتم القيام، وأكلوا الحلال الطيب. فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، دينكم يا معشر الأنبياء واحد وهو التوحيد. وإن كان الشرائع شتى لكن الدين واحد. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء. ثم بين رب العزة أن لا يحسب هؤلاء أن أعطى رب العزة إياهم الأموال والأولاد أنها كرامة له مع بقائهم على الشرك، لا، إنما هذا استدراج ومكر من الله عز وجل. نعم، تمام. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مع إحسانهم، انتبهوا، مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر يا رسول الله، الآية يعني، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. في رواية: يخافون أن لا يقبل منهم. يصومون، يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا دليل على هذا المعنى، أن هؤلاء من فعل الخير وليس من سرق وزنى، لأنه لا ينطبق عليه هذا أنه ممن سارع في الخيرات، هذا ممن ظلم نفسه. لكن هؤلاء الذين يتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم ينطبق عليهم الآية، هذا لطيفة كذلك. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، تدل على المعنى الذي في الحديث. نعم، تمر. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة، غفلة وضلالة من القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، سيئة من دون ذلك يعني الشرك، لا بد أن يعملوها. وقيل أعمال سيئة كذلك قبل موتهم لا محالة، لا بد أن يعملوها، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. منعمون، أخذتهم نقمة الله عز وجل. إذا هم يجأرون يصرخون، وقد كانوا مستكبرين به سامرا تهجرون، ذمهم رب العزة على أنهم كانوا يتكلمون بالهجر، بالهجر في مكة أو في القرآن أو في الرسول، يتكلمون بالزور، الهجر، الهجر، الهجر عفوا، بالهجر من الكلام في مكة أو في القرآن، سحر، شعر، كذا، في الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال فاسدة، مستكبرين به سامرا يسمرون ليلا تهجرون. نعم تقولون الهجر. نعم تمام. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى عن المشركين منكرا عليهم في عدم تفهمهم للقرآن العظيم، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب العظيم، فلم ينزل الله عز وجل على رسول أكمل منه ولا أشرف منه. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، جاءهم قرآن عظيم كان الأولى بهم أن يتقبلوه، أم لم يعرفوا رسولهم، يعني ما عرفوا أمانته وصدقه وصيانته، عرفوا ذلك. حتى أبو سفيان كان في زمن الكفر قال لهرقل هل تتهمونه بالكذب؟ قال لا، فوصفه بالصفات، صفات الصدق والأمانة، هل يغدر؟ قال لا. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن تكون جملة حالية في حال كراهة أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحق الله، لو أنزل التشريع على أهوائهم لا حصل الفساد، لأن أهواءهم مختلفة، وإنما يريدون إرضاء شهواتهم. وقيل ولو اتبع الحق أهواءهم الشرع كذلك، لو جاء على حسب أهوائهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم، رب العزة بين أن نبيه لا يأخذ عليهم خراج أجر، بل أتيناهم بذكرهم، يعني ما فيه ذكرهم وشرفهم، فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا أجر، ما كان يسألهم خرج، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شفيق، حتى يشبه نفسه بمن يأخذ بحجزهم أشعل نار رجل ثم هذا الفراش يدخل فيه، قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. نعم تمم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فرب العزة بين لهم أنه لو ابتلاهم بالمصائب والشدائد فلا يردهم ذلك عن الكفر بل يستمرون. وكذلك لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع كسبع يوسف سبع سنين وفعلا نزل عليهم واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد الساعة بغتة. نعم هذا الساعة بغتة. أما ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا هي السبع السبع كسبع يوسف ومع ذلك ما تضرعوا مع أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفعها عنهم ودعا ربه ورفعت. ثم إذا حل بهم يوم القيامة يئسوا من كل خير. وبين رب العزة أنه أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ما أقل شكركم. ثم بين إحياءه للموتى وأن بيده اختلاف الليل والنهار كل ذلك ليعقل من شاء التعقل. نعم تمم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. وصف العرش بأنه عظيم كبير وصف بأنه كريم حسن بهي. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فإذا حلت عقوبته بأحد لا أحد يستطيع أن يدفعها وهو يستطيع أن يدفع عن أوليائه وهو يجير لكن إن شاء عقوبة أحد ولا يجار عليه. نعم. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أين تذهب عقولكم في عبادتكم هذه المخلوقات. نعم. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يعني لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق منتظم متسق فالعالم العلوي والسفلي منتظم بعضه ببعض في غاية الكمال. نعم تمام. فقل ربي إما تريني ما يوعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل ربي إما تريني ما يوعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، موافق لحديث إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن، سماها بالكثير الترياق، الترياق النافع في مخالطة الناس، أن تدفع بالتي هي أحسن. من أساء إليه تعفو عنه، إذا نفع العفو. نحن أعلم بما يصفون. ثم أمره بالاستعاذة من همزات الشياطين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في الأكل، عند الأكل، المقصود يعني إذا دخل بيته يقول بسم الله، يذكر الله، كذلك عند الطعام يقول بسم الله، فيقول الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام. وعند الجماع يذكر الله، عند الذبح يذكر الله بسم الله، عند الفزع من النوم بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعم تمم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. يعني يسألون الرجعة، وهذا محال الرجعة عند الاحتضار وكذلك بعد الموت، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومن ورائهم برزخ، من ورائهم يعني أمامهم، قالوا أمامهم الحاجز بين الدنيا والآخرة، ومن ورائهم برزخ. فهذا تهديد لهؤلاء الظلمة بعذاب البرزخ، ومن ورائهم برزخ أمامه إلى يوم يبعثون. يستمر به العذاب إلى يوم البعث. نعم تمام. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والكالح هو العابس، العابس قد تقلصت شفتاه وبدت أسنانه من شدة العذاب. نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. نعم تمام. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي فما زلتم تضحكون منهم وتستهزئون وتلمزونهم فأجازيهم على ما صبروا الفوز والسعادة والسلامة. نعم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. المدة قليلة لكنكم آثرتم الفاني على الباقي. مدة قليلة لو حسب الشخص مدة عيشه إلى البلوغ، بعد البلوغ يبقى قليل أسقام ونوم وكذا، مدة اللهو يسيرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ظننتم ذلك. نعم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها، وفرضناها بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وأنزلنا فيها آيات بينات مفسرات واضحات. ثم ذكر رب العزة حكم الزاني والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني إما أن يكون بكر أو محصن، فالبكر هذه عقوبته 100 جلدة وتغريب عام على قول، والمحصن قال عمر خذوا عني، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن مخرجا. نعم. ايش؟ قد جعل الله لهن سبيلا. البكر والبكر جلده 100 وتغريب عام. الثيب والثيب، نعم، الجلد والرجم، الجلد والرجم، جلد 100 والرجم على خلاف في الجلد، هل يجلد المرجوم أو لا يجلد؟ خلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعز والغامدية، وكذلك لم يجلد اليهودي واليهودية، خلاف. حتى بين الصحابة خلاف، كان علي يجلد ويرجم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أثناء تطبيق الحد، حتى ابن عمر جلد جارية له زنت فضربها على رجليها أو على ظهرها، على رجليها وظهرها، فقال له نافع ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها، يعني قد أوجعت حيث ضربت، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، اختلفوا في عدة الطائفة هذه، قيل 4 عند الإمام مالك فصاعدا. نعم، تمم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحضور الطائفة تنكيل للزانين، تنكيل لهم، الزاني لا ينكح إلا زانية. وهنا كذلك اختلف في قيل هذا الزنا، فالزاني لا يطأ إلا زاني أو مشركة، لأنهم هم الذين لا يرتدعون عن ذلك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لذا الإمام أحمد استدل بهذه الآية على بطلان نكاح العفيف بالزانية أو نكاح العفيفة بالزاني، باطل، قال العقد لا يصح. نعم تمام. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذا حكم جلد القاذف للمحصنة، للمحصنة يجلد 80 جلدة، الحرة البالغة العفيفة إذا كان القاذف قذفها، وكذلك هي لو قذفت رجل كذلك تجلد، حكم عام للنساء والرجال. حتى قال ابن كثير وليس في هذا نزاع بين العلماء. هذا إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فيصبح له 3 أحكام، يجلد 80 جلدة، ترد شهادته دائما، أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس، اختلفوا في الضمير، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، باستثناء هذا عفوا، اختلفوا هل يرجع إلى أنه يرفع الفسق فقط ويبقى مردود العدالة، أو أنه يرفع الفسق وتقبل عدالته شهادته تقبل شهادته على قولين. نعم تمام. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وهذا ترتيب عظيم بعد ما ذكر رب العزة حكم الزنا، قذف، محصنات، بعد ذلك قد يكون الواقع في الزنا زوجة، فما الحكم؟ لو شاهدها وأتى بأربعة شهود لا إشكال، لكن قد يشاهد بنفسه فلا يكون حكم الزوج كحكم غيره، يبقى ميت كمد لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهود، وقد دنس فراشه. لذا شرع رب العزة حكم الملاعنة، فيحلف الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والله إنها زانية، والله إن يحلف، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليها. وهذا باللعان يقول الشافعي في آخرين أنها بانت منه بمجرد الملاعنة، إذا قال ذلك بانت منه وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها، ويعطيها مهرها بما استحل من فرجها، لأنه قد كان جامعها. هذا إذا كان صادق، إذا كان كاذب قال يا رسول الله مالي، قال لو كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، فإن كنت كاذبا فذلك أبعد عنك. ويتوجه عليها حد الزنا الرجم لأنها محصنة، ولا يدرى عنها العذاب إلا أن تلاعن تقول والله أنه كاذب والله. أربع، والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت بالغضب لأن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور في الغالب يعني، حتى وقعت لهلال بن أمية واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم زوجته بشريك بن سحماء ولعن، أنزل رب العزة آية اللعان فتلعن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصرها، فإذا جاءت به أكحل العينين سابغ لليتين فدلج الساقين فهو لشريك ابن سحمة. ثم جاءت به على الوصف المكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وكذلك لعاصم بن عدي حصل ذلك له. نعم تم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذه العشر آيات كلها نزلت في شان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه، وانخدع بهذه الفرية بعض أهل الإيمان، عصبة منكم جماعة، وكان مقدم ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. عائشة كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النساء لم يحملن اللحم، فكانت تحمل على الهوجج، المرأة يحملها الرجال هوجج تدخل ما يرونها حتى حين تدخل، فيأتون للهوجج ويحملونه إذا أمر أمير القافلة بالرحيل، فكانت ذهبت لتقضي حاجتها، وكأنهم يعطون وقت كافي أو يخبرونهم أننا في الساعة الفلانية سننطلق، فذهبت وفقدت عقد ورجعت تبحث عنه وتحركت القافلة، جاءوا لهوججها وظنوها فيه وهي خفيفة، ظنوا هذا داخل الهودج وضعوا على الناقة وتحركت القافلة، فجاءت فلم تجد القافلة فاضطجعت في مكانها، قالت سيفقدوني ويرجعون. وكان الصحابي من؟ صفوان بن المعطل، كان قد تأخر فوجده، قال أم المؤمنين، قالت فرآني فعرفني، وكان ذلك قبل أن ينزل الحجاب، فغطيت وجهي بجلبابي، فجاء وما كلمني كلمة، فأناخ الراحلة، ثم قدمنا على الناس في في نحر الظهيرة، فتكلم أهل النفاق في عائشة. قال ابن كثير أنهم تكلموا من غير ريبة. الريبة تكون لو جاءوا في وقت ليل أو تأخروا أو جاء هذا ثم بعده كذا منفردين، أما يأتوا كلاهما والرسول صلى الله عليه وسلم موجود والناس موجود لا توجد ريبة يعني. لكن من كان في قلبه مرض تكلم وانخدع كما قلنا بعض أهل الإيمان، وجلدوا مصطح وحمنه، والثالث من حسان بن ثابت. حسان بن ثابت ننظر تتم. نعم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. رد ابن كثير على من قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم، قالوا حسان بن ثابت، رده ابن كثير قال هذا قول غريب، والراجح أنه رأس المنافقين قبحه الله ولعنه. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كما أنك لا تظن في نفسك سوء من باب أولى أم المؤمنين. وقال أبو أيوب لزوجته وكادت أن تتكلم، قالت له وما تسمع الناس؟ قال يا أم أيوب أكنت أنت فاعلته؟ قالت لا. قال فعائشة خير منك. عائشة، هذا معنى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، كذب ظاهر على أم المؤمنين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ويشهدون، المروج في المكحلة ليس فقط إشاعة، لا، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والله المستعان. نعم تمام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله هم الكاذبون، قال في حكم الله كاذبون فاجرون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، فضل سمى رب العزة فضل تأخير العقوبة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وكان الأمر بالنسبة لكم يسير، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. هذا لو كان غير أمهات المؤمنين لكان أمر عظيم، فما بالك المتكلم فيها أم للمؤمنين وهو عند الله عظيم. قاعدة قال هكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مطلقا. طبعا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، المراد في من عنده إيمان أنه لن يمسهم عذاب أليم كما ذكرنا مصطح، وليس مراد أهل النفاق أبي بن سلول ومن شابهه من أهل النفاق، ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. هكذا شان قال ما يرد من الوعيد على من على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة، أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجع عليه ليدفع رب العزة أو ليحل العذاب، يكون مشروط بعدم التوبة. أما إذا وقعت التوبة فالتوبة تجب ما قبلها، أو إذا وقع من هذا الذي أتى هذا الفعل القبيح ما يقابله من العمل الصالح، فهذا كذلك بإذن الله يرجح العمل الصالح إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبونه. هين ذكرنا الآية، نعم تمام. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إيش القاعدة إذن؟ أن الوعيد على فعل معين إيش نقول؟ مشروط بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ينبغي الظن بهم خيرا. وإذا علق في نفسه ما استطاع أن يظن خيرا وعلق في نفسه وسوسة أو خيالا فلا ينبغي أن يتكلم به، مجرد وسوسة وخيال، ولا يؤاخذ على الخيالات والوسوسة، لا يؤاخذ، لكن إن نطق أخذ. نعم تمم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء. فلا يشيع ولا يذيع. نعم تمام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ومن رحمته أنه سبحانه وتعالى تاب على من تاب إليه في هذه القضية، قضية عائشة. ومن يتبع خطوات الشيطان، تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. وكل معصية فهي من خطوات الشيطان، من خطوات الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، لولا هو يرزق التوبة، يوفق إليها، وفقهم للتوبة. نعم تمام. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني لا يحلف ولا يأتل، لا يحلف. فحلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح وكان قريبا له لأنه تكلم في عائشة، فأنزل رب العزة ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أصحاب الغنى والجدة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. فمصطح مهاجري ومسكين ومن أولي القربى في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر بلى نحب بلى نحب، فأرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وكان من أهل بدر كما ذكرنا مصطح. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله عز وجل للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. خرج مخرج الغالب. إيش معنى خرج مخرج الغالب؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، يعني خرج مخرج الغالب أن أغلب من ترمى تكون هذه صفتها غافلة محصنة. ولو لم تكن محصنة وغافلة كذلك لا يجوز رميها بدون شهود، هذا معنى خرج مخرج الغالب. المهم أن أمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، أولى لا سيما عائشة التي كانت سبب النزول نزول الآيات، فالطعن فيها بعد ذلك كفر، طعن في عائشة بعد نزول هذه الآية كفر إلى يوم القيامة. وكذلك على أصح الأقوال في أمهات المؤمنين، الخبيثات للخبيثين، هذا دليل. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يختم على فيه فتشهد أركانه. نعم تمم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، نقل عن عباس أنه معناه حسابهم. يومئذ يوفيهم الله دينهم يعني حسابهم، دينهم يعني حسابهم، حتى قال وكل ما في القرآن دينهم أي حسابهم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وعمم الشيخ السعدي هنا الخبث فقال كل خبث في الأقوال والأفعال والنساء فهو للخبيثين، وكل طيب من الأقوال والأفعال والنساء فهو للطيبين. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين. كان الكفار يهجم أحدهم على الآخر بدون استئذان، أهل الجاهلية عادات سيئة، فأدب رب العزة أهل الإيمان. من الأدب الاستئذان قبل الدخول والسلام بعده عند الله، كذلك إذا دخلت سلم استأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف. ليس فيه يعني جئت من مكان بعيد ولا قريب، لا، استئذان ثلاث. ولا يقف تلقاء الباب بوجهه لكي لا يكشف أهل البيت إذا فتح الباب يمنى أو يسرى، حتى لا يجوز له أن يطلع من شق الباب. من اطلع من شق يتجسس على الناس لو رمي بحجر فأزالت عينه ما كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليك من جناح، حذفته بحصى ففقأت عينه. وقال لرجل من؟ قال أنا. قال أنا أنا، كأنه كريهة، لأن أنا أنا لا توضح من، قل أنا فلان ابن فلان. وقال لرجل ارجع وقل السلام عليكم أدخل، كان يقول أألج أألج ما يسلم، لا، السلام عليكم أدخل. حتى الأم تستأذن عليها، أبو هريرة استأذن على أمه قالت مهلا يا أبا هريرة فإني أغتسل يا قال رجل لابن عباس أستأذن على أختي أو يتيمتي؟ قال تحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن. حتى ابن مسعود كان يستأذن على زوجه، ربما ما تحبك أن تراها على حالة معينة، كان يتنحنح ثم يدخل وتسلموا على أهلها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال لك صاحب البيت مشغول كذا فارجع. نعم تمام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نظر الفجأة، قال جرير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. تعلم أن رب العزة مطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والسلف يقولون النظر سهام سم إلى القلب، وزن العينين النظر زن العين. نعم تم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك المرأة مطلوب أن تغض بصرها، حتى قال كثير من أهل العلم لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة، حتى لو بدون شهوة لا يجوز. نظر الفجأة وتصرف بصرها كما الرجل يصرف بصره. هذا مصيبة هذه الأجهزة على الرجال وعلى النساء، أبعد الناس أو كثير من الناس لا يطبقون هذه الآيات، لا الرجال ولا النساء، يظنون أن النظر في الأجهزة للرجال والنساء جائز، لا ينطبق حتى في الأجهزة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فتقال أبو العالية كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن، يعني ألا يراها أحد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني عن غير قصد ظهر رداء ثياب، عن غير قصد ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمار إذا طرحته من أعلى رأسها ينزل وتغطي به نحرها ورقبتها وصدرها، وكان نساء الجاهلية يكشفن هذا المكان. لا، خمار تنزله بعد ما تغطي ثم يأتي الجلباب فوق هذا الخمار. رحم الله نساء الأنصار لما أنزل هذه الآية رب العزة، أخذنا مروطهن فاختمرنا بها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الزوج أو آبائهن أو آبائي طبعا الزوج إنما أمرت بالتحصن من أجله فتتزين له بما شاءت. والمحارم الأب وآباء البعولة وأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، ولم يذكر الخال والعم من أجل أنه قد يصفها لأبنائه فلم يذكر الخال والعم. وكذلك الآباء وغير ذلك والأب ومن ذكر من المحارم قال ابن كثير كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير إيش عندكم اقتصاد وتبهرج. يعني في بعض الملابس هي تظنها أنها جائزة عند تبذي تحجم العورة، فلا يجوز أن تلبسها عند إخوانها وعند أبنائها، لا، هذه أمور عند الزوج فقط، لاحظ، من غير تبهرج أو تظهر شيء من بطنها تقول هؤلاء محارمي أو تظهر شيء من فخذها أو البلاء في الملابس التي تحجم العورة. تظن النساء أن الأمر مفتوح عند هؤلاء وعند النساء، لا، اللباس الذي يحجم العورة لا يجوز أن تلبسه إلا عند الزوج فقط، انتبهوا. نسأل الله العافية. أنا يعني أتكلم كنصيحة لأن يعني ضعف الفقه ولا يسأل كذلك ولا يردنا أن يسأل العالم، تقول العالم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والله المستعان. كان إلى عهد قريب زينة النساء جيدة، يعني ثوب و إيش تسمى هذه؟ نعم ها عباية؟ إيه لا لها اسم مش لنا شفاف يأتي على الثوب ثوب لا لا لو اسم ها إيه ما أدري كل واحد يسميه اسم، المهم يأتي شفاف هو على الثوب قميص فضفاض ويأتي لبس ساتر. طيب ثم سلمكم الله، إذن هذا تنتبهون وتضعون دائرة على كلام ابن كثير مهم ها قبعة كل واحد لو اسم عنده. ثم سلمكم الله أو نسائهم من المسلمات، نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن، الأمة الكافرة خلافا للجمهور قالوا المقصود العبد، واستدلوا به غلام، وعائشة فاطمة كانت عليها قميص أو شيء إذا غطت رأسها بدت رجلاها وإذا غطت رجلاها بدا رأسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبدك غلامك وزوجك لا عليك يا بني. غلام يطلق على من هو دون سن البلوغ. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني رجل نسميه نحن خفيف عقل لا يعرف شؤون النساء، وكان هناك مخنث يدخل على أم سلمة وكان عندها عبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية أخوها، قال إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك ببنت غيلان، كان كذا تقبل بأربع وتجبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى هذا إلا يعلم ما هنالك، يعلم شؤون النساء، فلا يدخل عليكن. فأخرجوه، وأخرج حتى من المدينة، كان ينزل يوم الجمعة مخنف، يعني الذي هو يتكسر، ليس الذي يفعل به، لا يتكسر عنده تشبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول لأنه يفهم، أما إذا كان خفيف عقل لا يفهم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال ابن كثير، أما إذا كان يفهم مراهق يعني ولو دون سن البلوغ فلا يدخل، إذا كان يفهم القبيحة من الحسناء ويفهم شؤون النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كانت المرأة تلبس خلخال فتضرب فيجرس من أجل يعرف الرجال زينتها. نعم تمم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وأنكحوا الأيام منكم، الأيم كل هو من ليس له زوج ولو كان قد فارق. والصالحين من عبادكم وإمائكم كذلك زوجوهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حتى قال بعض السلف التمسوا الغنى، ابن مسعود قال التمسوا الغنى في النكاح والله واسع عليم. انتبه، اسماء الله عز وجل الحسنى لم توضع عبث، لا بعد ما ذكر رب العزة أن يغنيهم قال واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما يستطيع، ما عنده مهر، ما عنده كذا، حتى صحابي تزوج على سورة من القرآن ما عنده شيء، سورة حتى يغنيهم الله من فضله. يعني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، قيل على الوجوب، العبد إذا أراد أن يؤدي لك ويريد العتق ويدفع لك ما تشاء فهنا قالوا واجب. والإمام مالك نقل إجماع على الاستحباب، ابن جرير اختار الوجوب. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، خففوا عليهم. وقيل نصيب من أموال الزكوات لهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كانت جارية أو جاريتان لأبي بن سلول وكان يجبرهما على الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم تمم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لقلب المؤمن وما فيه من الهداية وما فيه من القرآن وما فيه من السلامة والفطرة السليمة. فاجتمعت أنوار نور المؤمن الذي في قلبه كالمشكاة، ما يتلقاه من القرآن موافق لما هو مفطور عليه من الخيرية، نور على نور. فهذا مثله مثل هذا المشكاة، المشكاة هي الفتيلة، وهذه الفتيلة في مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون، وهي لا شرقية ولا غربية، تتعرض للشمس إما على جبال أو مكان فسيح بحيث أنه أنصع لزيتها، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. نعم تمم. هذا خلاف، قال ورد حديث لم أراجعه، قال القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج، مثل السراج يزهر، هذا قلب المؤمن أجرد غير ملطخ بشيء من الدنس، مثل السراج يزهر. قلب أغلف مش الغلفة الغير مختون، هذا قلب الكافر، أغلف مغطى يعني، أغلف مربوط على غلافه مغلق كافر، قلب منكوس غلة، ما تسمى غلفة، قطع يسموها غلفة غطت. والقلب المنكوس قلب المنافق، قلب المنافق منكوس قلب المنافق. وقلب مصفح، مصفح يعني قلب فيه إيمان ونفاق، يغذى بالدم وبالقيح، فهو لما غلب. نعم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال في الضعيفة، هذا الذي ذكرنا القلوب أربعة مصفح وآيات، الضعيفة 5158 في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لما ذكر رب العزة القلوب وأن فيها من قلبه مفطور على الإيمان وفيه القرآن، امتلأ بالقرآن وأحكام القرآن وحب القرآن، في بيوتنا أذن الله أن ترفع، هناك مكان عظيم محلها هذه القلوب التي كالقنديل محلها المساجد، لا تفارق المسجد، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة. مر بعض الصحابة على أناس قد غلقوا دكاكينهم وذهبوا للمسجد ولا يوجد فيها أحد، قال هؤلاء هم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والله المستعان. وللمسجد آداب، لا يجوز رفع الصوت، لا يجوز حمل أسلحة وأمور حادة فيه، لا يجوز البيع والشراء فيه، لا يجوز اتخاذه يعني مكان للغو، إنما هو لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. نعم تمم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن كثير هذا مثل لطائفتين، طائفة الأولى الكفار الدعاة الرؤساء، فأعمالهم التي وهم عبارة عن إيش؟ من يظن أنه يحسن صنع ويظن أن عمله متقبل يبتدع البدع، فعمله كمن كان يرى السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا حصل شيئا، إذا وافى الله يوم القيامة لم يجد شيء بالكلية لعدم الإخلاص لعدم سلوك الشرع، حتى يقال لليهود ما كنتم تعبدون، يقولون نعبد عزير، يقال كذبتم ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ يقولوا عطشنا يا رب، قال ألا تردون عندكم ألا ترون لا ألا تردون، فتتمثل لهم النار كأنها سراب يظنونها ماء وهي نار فيقتحمون يتهافتون فيها. هناك أتباع هم المثل الثاني، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، كم ظلمات كثيرة، كذلك هذا في ظلمات ظلمة الجهل، فكلامه ظلمة وعمله ظلمة مدخله ظلمة مخرجه ظلمة. نعم تمم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صافات في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها الله عز وجل إياها. نعم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأول ما ينشيها رب العزة السحابة ضعيفة ثم يؤلف بينه يجمعه ثم يجعله ركاما متراكما بعضها فوق بعض فترى الودق المطر يخرج من خلاله من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد من الأولى من ابتداء الغاية من السماء، الثانية للتبعيض من جبال للتبعيض بعض من برد جنس هذا من جعل أن في السماء جبال برد هذا يكون من ابتداء الغاية من الثانية التبعيض الثالثة. أما من جعل ها هنا الجبال من جبال كناية عن السحاب أنها كيات الجبال فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية كذلك فعندك ابتداء الغاية من السماء من جبال ابتداء الغاية كذلك فيها من برد فيصيب بها من يشاء إما نقول يصيب الرحمة أو يصيب البرد كعذاب يكاد سنا برقه البرق يقلب الله الليل والنهار يأخذ هذا من طول هذا وهذا من طول هذا يقصر هذا ويطول هذا نعم تم والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير هذه أنواع المخلوقات خلقها الله عز وجل في أشكالها وأنواعها يمشي على رجلين كالإنسان والطير يمشي على أربع كالأنعام يخلق الله ما يشاء نعم تم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون فهذه مقارنة بين أهل النفاق وأهل الإيمان أهل النفاق يعرضون عن حكم الله ولا يحبونه لماذا؟ في لازم قلوبهم مرض وشك وخوف من جور الله ورسوله عليهم وكل هذا كفر محض بخلاف أهل الإيمان يرضون ويذعنون نعم تم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه طاعة معروفة تتكلمون دون فعل نعم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فإنما عليه ما حمل إبلاغ رسالة وأداء الأمانة عليكم ما حملتم من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه نعم تمم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه البلاد مكة وخيبر والبحرين وسائر الجزيرة وهاداه الملوك هرقل وصاحب مصر وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة ولما مات أخذ الأمر بعده أبو بكر الصديق فلم يفتر، بل وطد الأمن في الجزيرة ومهدها وبعث الجيوش وفتحت بعض بلاد فارس، بلاد فارس، وكذلك فتحت له بعض بلاد الشام، وأرسل مصر عمرو بن العاص إلى بلاد مصر، ثم الفاروق، فكثرت الفتوحات في عهده حتى كسر دولة الفرس، ورجع الروم إلى القسطنطينية، تركوا الشام. أما في عهد عثمان بن عفان فلا تسأل عن الفتوحات، وهم من الاثنى عشر، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا كلهم من قريش، الأربعة هؤلاء منهم. ثم رجح ابن كثير أنهم يأتون، ويشير إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم، والمهدي كذلك في آخر الزمان منهم، من الاثنى عشر. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. كذلك هذا أدب في البيوت، أمر رب العزة أهل الإيمان أن يأمروا العبيد ومن عندهم من الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا في ثلاث أوقات: قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذه الأوقات عادة يتخفف الإنسان من اللباس. والأطفال إذا بلغوا الحلم بعد ذلك يستأذنوا كالرجال. طوافون عليكم لا جناح إن أذنتم لهم. وما كان على البيوت أبواب، حتى لو كان أبواب ربما ينسى الشخص الباب فيعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا كبيرة لا تشتهى مثلا مثلها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فليس عليهن من التستر كما على غيرها من النساء، فتضع الجلباب الذي هو يغطي من الرأس إلى الأسفل، لكن لا يتبرجن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، ترك وضعهن للجلباب خير لهم وإن كان جائزا. نعم تمام. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أو ما ملكتم مفاتيحكم فاتحه صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فتحرجوا من الأكل مع الأعرج والأعمى، خافوا أن يظلموهم، لا يستطيعون الأكل كما ينبغي وهذا يستطيع الأكل، فأنزل رب العزة رفع الحرج عنهم. وقيل كان أهل الجاهلية يتقززون الأكل مع هؤلاء، فأنزل رب العزة رفع ذلك. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمها أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، تحرجوا ظنوا أنهم لابد أن يكون موجود الأب، لا، مثل هذا يتسامح به ويأذن الأب به والأم والإخوان والأخوات والعمات والأعمام والأخوال أو ما ملكتم مفاتحه. كان الأمين يعطى المفتاح ويقول للأمين كل ما شئت، فيتحرج قال أعطاني وأذن لي من غير طيب نفس، أو ما ملكتم مفاتحه، أو أنتم يا أيها العبيد كذلك لكم، أو صديقكم كذلك ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. كان يتحرج الشخص أن يأكل وحده، فأذن رب العزة، وإن كان الأكل جماعة هو الأفضل وهو السنة وفيه البركة، لكن إن لم يجد الشخص فيأكل وحده. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة، سلام تقول يسلم بعضكم على بعض على أنفسكم. وإذا دخلت على أهلك فسلم المسجد السلام على رسول الله تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم. أهل الجاهلية كان يقول أنعمت صباحا أنعمت مساء، فغيرها رب العزة بالسلام. نعم تمام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. كانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما لابد أن يكون جماعة، صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة بدون إذن، فعلمهم رب العزة الاستئذان، فالذي يخرج بدون إذن فإنه من المؤمنين، الذي يستأذن هذا من المؤمنين الكاملين، والذي لا يستأذن ليس بكامل الإيمان. نعم تمام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يقول يا محمد يا أبا القاسم، فأدبهم رب العزة وأمرهم أن يقولوا يا رسول الله يا نبي الله، ليس كدعاء بعضكم بعضا. وبعض قال دعاء بمعنى دعوة الرسول على أحدكم مستجابة، ليست كدعوة بعضكم على بعض، إذا دعا الرسول على أحدكم يستجاب له، فاحذروا ذلك. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، كان أهل النفاق في الجمعة يخرجون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتعجل الناس تركوه تعجلوا إلى أهلهم، قال ما بال بعضكم الشق الذي يلي رسول الله أحب إليه من الشق الشجر الذي يلي رسول الله أحب إليه من الشق الذي هو مع رسول الله. يعني ما أضبط العبارة الأخيرة، فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا لأهلهم وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم تمم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني على عبده هذا مدح له، ثم نفى رب العزة أن يكون له ولد كما يدعي أهل الشرك. نعم تمام. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم تمام. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يعني افتروا هم قولا باطلا يعلمون أنه باطل وزور. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كتب الأوائل استنسخها قالوا. نعم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين رب العزة. نعم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فكل هذه اقتراحات يعني غير صحيحة. لا يلزم أن يكون رسول معه ملك، يكفي أن يأتي بآية تدل على صدقه، ولا يلزم أن يكون معه كنوز. نعم تمام. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. حنقا عليهم. نعم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. مكتفين، مكان ضيق في النار مكتفين، يقولون يا ويلنا يا حسرتنا يا خيبتنا. نعم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لن ينفعكم. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. ليست حال الكفار بطيبة، والطيب حال أهل الإيمان. نعم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هلك سيتبرأ منهم عيسى وعزير والملائكة يتبرؤون عابدين. نعم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. يعني ما تستطيعون صرف العذاب دفعه. نعم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هكذا الرسل يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام قبلك يا محمد، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ورب العزة كان يستطيع أن يعطي محمد الكنوز فلا يتخلف أحد، لكن يريد أن يبتلي الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.